أمس الدين الشرفة وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع تصوير وفي قول الله جل في علاه ولوطا آتيناه حكما وعلما. بلغنا إلى قوله جل في علاه ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجعناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وصلنا إلى قوله جل في علاه وهبنا له إسحاق ويعقوب وقلنا هذا من شكر الله جل في علاه والله شكور والله شكور. لما كان إبراهيم عليه السلام أمة قانتا لله حنيفة يدعو الله وينصر التوحيد وحق قضية الكون الكبرى الله تعالى شكر له وكان قد عاش دهرا ينتظر الولد. فلما نشر التوحيد بين الناس وبلغ الرسالة وأتم ما كان عليه كما قال الله تعالى وإذ قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فشكر الله له والله شكور فجعله أبا الأنبياء واتخذه خليلا كما قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا ورزقه الله جل في علاه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وكان أنبياء بني إسرائيل من هذه السلالة الطيبة المباركة. وقدر الله له إسماعيل عليه السلام وهو أبو محمد صلى الله عليه وسلم. وبين الله جل في علاه أن الصلاح من الله وأن الفضل من الله وكلا جعلنا صالحين وكلا جعلنا صالحين. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وبينا أن الأصل في ذلك هي أولية الله جل وعلا وأن الإنسان ليس له من الخير إلا ذلك وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. الصلاح وفعل الخيرات بوحي من الله جل في علاه الصلاح وفعل الخيرات بوحي من الله جل في علاه هو الذي وفقهم لكل خير وكل بر. فمن ولد خيرا فليعلم أن الله جل وعلا قد وفقه لهذا الخير فليحمد الله عليه وليثبت على ما هو عليه وليعض عليه بالنوارز ليفوز ويحوز الفضائل. لذلك قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. لذلك الله جل وعلا يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء وهو العليم الحكيم. وقال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله تعالى ولوطا أتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ولوطا أتيناه حكما وعلما. وانظر أيضا كيف الله شكور. فإن لوط عليه السلام هو الذي اتبع إبراهيم عليه السلام هو الذي آمن به كما قال الله تعالى فآمن له لوط. قال آمن له لأنه اتبعه وهاجر معه وأنقذ الله جل في علاه، فشكر الله له وأوحى إليه. إذا قال ولوطا آتناه حكما وعلما، هنا النحاة يقولون يعني كيف يبدأ به منصوبا ولوطا، اتصب لوط على فعل مضمر، تقدير وأتينا لوطا، والبعض قال منصوب على واذكر لوطا، ونوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولوطا آتناه حكما وعلما، الحكم قال العلماء هو النبوة، وهذا ما قاله ابن عباس وهو الظاهر، أن الحكم الذي أتيه أتاه الله تعالى لوطا هو النبوة. وقيل في قول ولوطا آتناه حكما، الحكم والفهم والعقل، قاله مقاتل. والحق أن الحكم والنبوة والعلم هو الوحي، الحكم والنبوة والعلم هو الوحي. وانظر هنا شوف، قال وآتيناه حكما وآتينا لوطا حكما ولوطا آتيناه، آتينا لوطا آتيناه، آتيناه حكما وعلما، حكما وعلما. ولتعلم أن فضل العلم هنا الآن، فإن فضل النبوة بالعلم والوحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلاقة بين الأنبياء وبين العلماء الذي يفرق بينهم درجة الوحي، والوحي يستوعبونه، لأنهم لا يكونون علماء إلا بالوحي، ولا يعلمون الناس إلا بالوحي. ولوطا آتيناه حكما وعلما. قال تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وأما القرية هنا فهي سدوم، والمراد أهلها. قال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني نجيناه من أهل هذه القرية، أهل الفساد الذين كانوا يعملون الخبائث. والمقصد في هذا الكبيرة العظيمة التي كانوا يأتونها، أنهم كما أنكر الله عليهم في الكتاب أنهم يأتون رجال شهوة من دون النساء، أنهم كانوا يأتون رجال شهوة من دون النساء. لذلك انتقم منهم الله جل وعلا شر انتقام، عندما جاء الملائكة وهم جاءوا يرعون إليه وهو يقول أليس منكم رجل رشيد، فقال الله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وكانوا كما قلنا يأتون رجال شهوة من دون النساء، لذلك سماهم الله جل وعلا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين، وكما قال الله جل في علاء سورة أي سورة اقتربت الساعة ذكر الله تعالى ما حدث لقوم لوط في سورة القمر، قال الله جل وعلا نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن ذكر فهل من مدكر. فكانوا يعملون الخبائث ويأتون رجال شهوة من دون النساء. ولما جاء الملائكة إلى لوط عليه السلام ضاق بهم ذرعا قال ذلك قال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه وكانوا من قبل يعملون الخبائث. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله أخي لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد إنه كان يأوي إلى ركن شديد. ولذلك قال الله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأسوأ ما كانوا يأتونه كما قلنا يأتون رجال شهوة من دون النساء فاسقين خرجوا عن طاعة الله جل في علاه. قال الله تعالى وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه أنجيناه وأدخلناه في رحمتنا رحمناه جعلناه نبيا مرسلا وأنقذناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وأنجيناه في رحمتنا إنه من الصالحين. كان هذا أيضا تعليل لما نجاه الله جل في علاه فكأنها المسألة التي أراد الله تعالى لكل معتبر أن يعتبر وأن يعلم بأن الله جل في علاه كل صالح لا يتركه ولا يضيعه فالصالحون هم أولياء الله جل في علاه وإن الله لا يضيع أولياءه. الصالحون الصالحون لا يضيعون أولياء الله جل في علاه لا يضيع الصالحون هم أولياء الله والله لا يضيع أولياءه كما قال جبريل لهاجر قال إن الله لا يضيع أولياءه. ولذلك شوف قال أدخلناه برحمتنا إنه تعليل وتفسير فكل صالح لا يضيع ولا يضيع الله جل في علاه. وصلاح المرء يعرف من غارب حاله وأعظم الصلاح أن يلتزم الكتاب والسنة ومن غلبت طاعته على معاصيه فهو الصالح من غلبت طاعته على معاصيه فهو الصالح. الصوت موجود يعني ممكن نمر على أماكن كده الصوت ممكن يقل بعض الشيء فأرجو أن نعم إذا حدث شيء في الصوت ابعثوا لي لكن الصوت موجود. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وهذه كما قلنا دلالة على القياس وعلى أن الشرع لا يفرق بين المتبادلين وكل صالح له حكمه كل صالح له حكمه كما أن كل ظالم له حكمه كما وقع العذاب والنكال العظيم بقوم لوط. قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد. قال وما هي من الظالمين ببعيد فهنا قالوا أدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ورحمة الله الجنة أيضا فيدخلون الجنة رحمة الله جل وعلا يرحم بها من يشاء، كما قال الله تعالى: الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وكان هذا تعليلا كما قلنا بأنه لا يستحق رحمة الله جل وعلا إلا من كان صالحا. انظر الله جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، إلى آخر الآيات. فقسمه الله جل وعلا إلى أصناف ثلاثة: ظالم لنفسه، مقتصد سابق بالخيرات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم. يعني واذكر نوحا هنا منصوب على ذلك: يا محمد واذكر نوحا. وكما قلنا بأن الله تعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث مع الأنبياء ليتسلى ولأنه يقتدي بهم. وهذا أيضا قد يحتج بها بعض العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا. يذكر الله تعالى بما حدث مع الأنبياء ويقول له بأن السعيد من وعد بغيره وأنه من سار على نهجهم كان حكمه حكمهم. قال: ونوحا إذ نادى، ونوحا إذ نادى من قبل. فيمن الله على عباده بأنه يستجيب الدعاء. وهذه كما قلنا إذا كانت للنبي فهي للأمة أيضا، بيانا بأن الله جل في علاه يستجيب لدعاء من دعا. قال الله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. فما من أحد دعا ربه جل في علاه إلا واستجاب الله له. وهذه تطمع عباد الله في الدعاء، وأن يكون المرء ملازما لدعاء الله جل في علاه فيستجيب الله له. قال: ونوحا إذ نادى من قبل، يعني نادى دعا، دعا على قومه. فنوح عليه السلام دعا على قومه وتعجل دعوته. قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي والوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا مات ولا تزد الظالمين إلا تبرا. فأهلك الله الأرض ومن عليها، وما أنجى إلا نوحا ومن كان معه على الإيمان. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم. والكرب العظيم هنا هو تكذيب قوم نوح لنوح. مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أظهر صبرا عظيما في الدعوة إلى الله جل وعلا وأخلص لربه وصدق العبودية ظهر 1000 سنة يدعوهم إلى الله جل وعلا وهم يجحدون وهم يكفرون. فكان كربا عظيما فنجاه الله منه. وأيضا من الكرب العظيم الغرق، لأنه لما قال إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. فهنا نجاه الله من هذا الكرب وأغرق الآخرين، بل الأرض بأسرها غرقت. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجناه أهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا واعتبرات ونصرناه يعني على القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقد نقول ونصرناه من القوم ونجيناه من القوم، منعناه من القوم نصرة له، فمنعناه فلم يصل له بسوء ولا بضر ولا بشر. والله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ومنعناهم أو منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أنجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. فجاءهم العقاب العظيم من رب العالمين وهو على شيء قدير. عندما قام فرعون فتح الله له أبواب الهلاك واستدرجهم من حيث لا يعلم، عندما استخف بهم وقال إن هؤلاء لشرذمة خارجون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجهم من جنات وعيون إلى أن أهلكهم الله جل وعلا في النار في الماء، حينما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ويقول جبريل فأخذت من حال البحر وضعته في فمه حتى لا تدركه رحمة الله جل وعلا، فأهلكه الله جل وعلا وأورث بني إسرائيل الأرض بعده. كما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأما هم قوم كفروا، قوم بهت جحدوا بآيات الله جل وعلا، فعذبهم الله وأغرق الأرض ومن عليها وأنقذ نوحا ومن معه على الإيمان. الفوائد المستنبطة: الله شكور، آمن لوط فردا بإبراهيم عليه السلام فأتاه الله الحكمة والنبوة، أفضل العطايا العلم، أفضل العطايا العلم. كل داعم مستجاب، كل داعم مستجاب، هذه من رحمة الله جل وعلا. إن الله لا يضيع أولياء، إن الله لا يضيع أولياء. خامسة السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، فالله جعل سرد ذلك ليتعظ الناس. السعيد من وعظ بغيره. فهل يصح أن توكل المرأة في الرمي إن كانت المرأة كبيرة السن وما تستطيع أن ترمي لها ذلك؟ لكن من أداب الرمي كما قلنا أن ترمي لنفسها أولا ثم ترجع فترمي لمن وكلته. قوله تعالى ونجناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، هل من العمل الذي يربي الخصوص أم على بابها؟ هي من العمل الذي يربي الخصوص، جزاك الله خيرا، من العمل الذي يربي الخصوص، وقصد بها بذلك قرية سدوم فقط. طيب إلى صحيح البخاري،